فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. هذا أيضا من الأوراد العظيمة الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي يستحب المحافظة عليها كل ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه، أن يقرأ آية الكرسي، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظا، ولا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ففيها تحصيل للعبد. والشاهد من هذا الحديث أن الشيطان قال لأبي هريرة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فقرأ آية الكرسي. قال: فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. لم يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه هذا مأخذ القبول والتسليم، بل عرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما إنه قد صدقك وكذوب. فأصبحت سنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك صدقك. فهذا دليل على أن هذا الأمر سنة ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحديث يفيد فضل هذه الآية وعظم منفعتها وشدة فائدتها في التحرز من الشيطان والوقاية منه، وأن من قرأها عندما يأوي إلى فراشه فإنه يكفى ويحفظ ويوقى بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان. وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فرددها عليه مرارا، وأبي يقول: الله ورسوله أعلم. ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله لك ويسره لك. وهذه الآية هي التي هي أعظم آية في القرآن، فيها تقرير التوحيد بذكر براهينه، حيث ذكر فيها أكثر من 10 براهين، وفيها ذكر 5 أسماء حسنى لله، وفيها من الصفات لله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة. قال حفظه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قوله كفتاه أي من كل شر وسوء. هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. وهاتان الآيتان عظيمتان، الأولى منهما فيها تقرير الإيمان بأصوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفيها أيضا الاستسلام ونحن له مسلمون، وهو الانقياد لأمر الله طاعة وذلا وخضوعا. والآية الثانية فيها أن فيها الإخبار بأن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم، وتضمنت دعوات عظيمات مباركات وهي مستجابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال: قد فعلت، أي أجبت لمن دعا بهذه الدعوات. فيستحب للمسلم أن يواظب مواظبة مستمرة على قراءة هذه الآيات كل ليلة. ومعنى كفتا أي من شر ما يؤذيه. وما قول من قال معنى كفتاه أي تكفيانه عن قيام الليل، فهذا القول غير صحيح. الحاصل أن حري بالمسلم أن يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة. وقد ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. وهذا المعنى الذي هو أنها من كنز تحت العرش ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. قال حفظه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فيه ذكر ما أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه إذا أوى إلى فراشه. فجاء في بعض رواية الحديث: كان إذا أوى إلى فراشه، وجاء في بعضها: كان إذا أخذ مضجعه. إذا أخذ مضجعه أي نام على جنبه. يقول عليه الصلاة والسلام: بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا. بسمك الباء للاستعانة، والمعنى أنا مستعينا بك طالبا حفظك. أموت وأحيا أي أنا على هذا الحال ذاكرا لاسمك معظما لجنابك، في أعيش على ذلك وأموت، أموت وأحيا. وفي قوله بسمك اللهم أموت عند إرادة النوم دلالة على أن النوم يسمى موتا ويسمى وفاة، مثل ما قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا قال في تمام هذا الحديث عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يشير إلى أن النوم الذي كان عليه الإنسان يعد موتا، والنائم يشبه الميت. وقوله إذا استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، في حمد الله على هذه النعمة أن يسر له الاستيقاظ من هذا النوم، فكم من إنسان اضطجع ونام وكانت هي نومته لم يقم منها، فيحمد الله على أن أقامه صحيحا معافى، يتابع مصالحه الدينية والدنيوية بعد أن أخذ حظه من الراحة التي يسرها الله له. قال حفظه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامك. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا أيضا من الأوراد التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث اشتمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يأتي بها عندما يأوي إلى فراشه، ومن ذلك أو من أول ذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة فينام على طهارة ليكون على أكمل أحواله عند نومه، وأيضا من أجل أن يأتي بالأذكار أذكار النوم وهو طاهر، وهذا أكمل، ثم ينام على شقه الأيمن، جانبه الأيمن، ثم يأتي بهذا الدعاء، يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها بما تشاء وتقضي بما تريد. وفوضت أمري إليك، أي اعتمدت وتوكلت عليك، فلا حول لي ولا قوة إلا بك. وألجأت ظهري إليك، أي أسندته إلى حفظك ووقايتك. رغبة ورهبة إليك، أقول ذلك الذي سبق كله راغبا راهبا. وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. ثم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فيه الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وقوله: فإن مت أو مت على الفطرة، أي على الإسلام، فالإسلام هو الدين الفطرة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام للبراء لما عاد الدعاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. هذا في دلالة على أن أهمية التقيد بهذه الأذكار حسب ألفاظها الواردة. فلما أتى البراء بهذه الكلمة وهي كلمة مناسبة للسياق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى التقيد